ذاته، اللي هو الاقتصاد في العيش، نصف النفقة، نصف المعيشة، نصف العيش، نصف المعيشة، حديث ضعيف. نعم، هل شرحت معها البيان طبعا في هذه السلسلة؟ والله ما أذكر. نعم. عندك ضعيف الجامع؟ لا والله، بس أريد أن أعرف ما هي الطبعة الموثوقة في ضعيف الجامع. هي الأولى. هي الأولى من الأربع مجلدات؟ أي نعم. نعم، جزاك الله خير يا أخي. وإياك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا هذا أيوب أخو إسماعيل، اسمه أيوب اللي كان عندنا هون وأخذ نسخة لألمانيا. إسماعيل، اسمه إسماعيل رشيد. نعم، اسمه إسماعيل رشيد. أنت ذكرت أيوب. اللي ذكرت لك يا أيوب رشيد. هذا اسمه إسماعيل رشيد. أما سألك إسماعيل رشيد هو أبو الهدى، هو إسماعيل رشيد اسمه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، الحمد لله بخير. أمس صلينا في مسجد وكان مكتوب حديث عند المنبر، فكنت أنا وأخي نصلي. الحديث شيخ يقول: إياك والتفات، الشرك بالله والإضرار بالله. ما له أصل. فأنا قلت للأخ اللي جنبي، قلت له: هذا يا أخي ما هو حديث، ما قرأناه في أي كتاب من كتب السنة. قال لي: ما الحديث؟ فأنا احترت، قلت ربما يعني الرجل عبر علي في موضع ما، فقلت أسأل الشيخ. أنت قبل ما تسأل الشيخ كان عليك تسأل الفريخ. عفوا شيخنا؟ قبل ما تسأل الشيخ كان عليك أنك تسأل الفريخ. وماذا هو الفريخ يا شيخ؟ هو اللي قال لك أنه هذا حديث. كان لازم تسأله من أين لك؟ سألناه فقال: والله مر علي ما. إيه، كم من أحاديث تمر على الفقهاء وعلى العلماء.